نفسك ترجع انسى ملكش مكان دور النوجع ما انت وجعني زمان نفسك ترجع انسى ملكش مكان دور النوجع ما انت وجعني زمان أخيرا ما فيش انت راجع لي لما لقيتني بعيش اللي فات كله مات يلا شكرا سلام انتهيت واتنسيت مش هينفع كلام اللي فات كله مشاعرك رخاص فجأة بسهولة سبت ورجالي لقيت خلاص اللي فات كله مات يلا شكرا سلام انت مات مش هينفع كلام اللي فات كله مات يلا شكرا سلام انت مات واتنسيت مش هينفع كلام كنت جنبك حاربت وتعبت ومشاعرك رخاص فجأة بسهولة سبت ورجالي لقيت خلاص أنا هو اللي قويت عليك شفت القوة عملت فيا أنا إيه بكل هدوء واعرف قيمتي لما تشوفني بفوق اللي فات كله مات يلا شكرا يلا شكرا سلام مش هينفع كلام اللي فات واللي مات يلا شكرا سلام يلا شكرا سلام مشاعرك رخاص فجأة بسهولة سبت ورجالي لقيت بعد